الله بخير، الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الله بخير. نعم. والله بحير من حتى ما أصل المسجد، أكون مع الثالث. وأكون لا لم أصل بتحية المسجد. فهل أشرف أنا جالس الوقت مع الصلاة؟ مش مفهوم سؤالك. حتى ما أصل المسجد. لا تكرر السؤال، غير السؤال. يعني سؤالك هل تجلس قبل التحية لتشرب الماء الله يهديك كأنك أعجمي؟ الجواب لا تجلس، وسوف لا تموت إذا صليت ركعتين لله وشربت بعد ذلك هنيئا مريئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.